ترنم يا شفيع الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام. بذكر محمد خير الأنام. نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور. وزينا